والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، بفضل الله عز وجل هذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس التي نشرح فيها أحكام الحج من كتاب شرح منتهى الإرادات الشيخ منصور الدهوتي عليه رحمة الله. فنأخذ متن المؤلف عليه رحمة الله وعليه شرح الشيخ عليه رحمة الله. وقفنا عند قوله وهو يتكلم عن عما يجب على المتمتع والقارن. قال: ويجب على متمتع وقارن دم نسك، فمن حج متمتعا ومن حج قارنا فعليه دم نسك، عليه دم، بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من سكان مكة، ليس من سكان مكة. قال: ويجب على متمتع دم إجماعا، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فيكون بدل الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. ويجب على قارن كذلك الدم، لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالتمتع، وهو دم نسك. هذا الدم يسمى دم نسك لا دم جبران. الجبران هو لمن يقع فيه محظور من محظورات الإحرام، إذ لا نقص في التمتع يجبر به. قال: بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، بشرط ألا يكون من حاضر، يعني المتمتع والقارن من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا في التمتع والقارن نقص عليه، يعني حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرمي، وهم أهل الحرمي يعني حاضر المسجد الحرام أهل الحرم. وقال: ومن منه دون مسافة قصر، يعني ومن هو من الحرم دون مسافة قصر، لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره بدليل رخص السفر. فإن كان له منزلان قريب وبعيد، له منزل قريب دون مسافة القصر ومنزل بعد مسافة القصر، قال: فلا دم، يعني لا دم عليه يلزمه. قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وهم أهل الحرم ومن منه دون مسافة قصر. فلو استوطن أفقي مكة، يعني كان لم يكن من أهل الحرم، فلو استوطن أفقي مكة فحاضر، هذا من حاضر المسجد الحرام، يعني ليس عليه دم. يعني لو أن شخصا من الأشخاص أقام في مكة، مقيم في مكة، يعمل في مكة وأراد الحج، فليس عليه دم. قال: فلو استوطن أفقي، يعني من هو خارج البلاد، من استوطن أفقي مكة فحاضر، يعني لا دم عليه، لأنه يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال رحمه الله تعالى: ومن دخلها ولو ناويا لإقامة أو مكيا استوطن بلدا بعيدا متمتعا أو قارنا لزمه دم. فمن دخل مكة يعني من غير أهلها سواء للتمتع أو للقران، حتى لو نوى الإقامة بها، فهنا يكون عليه دم. أو كان الداخل مكيا استوطن بلدا بعيدا، هو أصلا من مكة ثم استوطن مثلا المدينة وجاء لأجل الحج، فعليه كذلك دم. أو مكيا استوطن بلدا بعيدا مسافة قصر فأكثر عن الحرم ثم عاد إليها متمتعا أو قارنا لزمه دم، حتى لو نوى الإقامة بها بعد ذلك، لأنه حال أداء نسكه، أنه في وقت أداء النسك لم يكن مقيما بمكة. ثم قال رحمه الله: ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم، يشترط في وجوب دم على المتمتع أي دون القارن زيادة عما تقدم 6 شروط. أولا، هذه الشروط سيذكرها، أولا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأشهر الحج معروفة، ألا وهي ماذا يا شباب؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة و10 أيام من ذي الحج. والشرط الآخر قال: وأن يحج من عامه، وأن يحج من عامه. فلو اعتمر في أشهر الحج وحج من عام آخر، هل هنا يكون متمتعا؟ لا، هنا ليس متمتعا للآية، لأنها تقتضي الموالاة بينهما، لابد أن يكون في نفس السنة. ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه هذا ليس بمتمتع، فهذا أولى، لأنه أكثر تباعدا إذا حج من العام القادم. قال: وألا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن فعل فأحرم فلا دم عليه. وألا يسافر بينهما، يعني لا يسافر بعد العمرة بين العمرة والحج، يعني هو من مصر وذهب وفعل العمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى مصر مرة أخرى وأراد أن يحج، هذا لا يكون متمتعا مسافة قصر. فإن فعل أي سافر بينهما المسافة فأحرم بالحج فلا دما، فلا دم نصا، لما روي عن عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع خلاص، واعتمر وظل في مكة أو حتى في جدة دون مسافة قصر فهو متمتع خلاص، متمتع إذا نوى الحج. فإن خرج ورجع، يعني إن خرج من مكة ورجع مرة أخرى، هنا لا يكون متمتعا. وابن عمر نحوه، لأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لازمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين هنا، فلا يلزمه دم، الأمر واضح جدا، فلا يلزمه دم. قال: وأن يحل منها قبل إحرامه به وإلا صار قارنا. أن يحل منها أي يحل من العمر، يعني يعتمر ثم يحل، هذا المتمتع. قبل إحرامه به يعني قبل إحرامه بالحج، وإلا يحل من العمر قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل عليه الصلاة والسلام، هنا لا يكون متمتعا إنما يصير قارنا، وهو النسك الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة الوحيدة التي حجها، قال صار قارنا فيلزمه دم القران وليس بمتمتع. وظاهره ولو بعد سعيها لمن معه هدي، طالما كان معه هدي فلا يحل له أن يحل من عمرته، إنما يظل على إحرامه إلى أن يحج فيدخل العمرة في الحج أو الحج في العمر. وأن يحرم بها أي العمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، فإن أحرم بها من دونها يعني من دون مسافة القصر هنا لا دم عليه لأنه في حكم حاضر المسجد الحرام، لكن إن جاوز الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها لازمه دم لمجاوزة الميقات. الأصل أن من جاوز الميقات عليه دم، الأصل أنه يفعل أمرين: إما أن يرجع فيحرم من الميقات أو يجبر ذلك بدم. قال: وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائه، يعني في ابتداء العمرة يقول أنا ينوي أنه يحدث هذه العمرة وسيتمتع بها إلى الحج، فيحل بعد العمرة ثم يذهب إلى الحج في أيام الحج، أو في أثنائها يعني في أثناء تأديته لمناسك العمرة لظاهر الآية وحصول الترفه. قال: ورده الموفق بن قدامة عليه رحمة الله. الموفق يقول إن هذا ليس شرط، يعني هذا لا يشترط عليه رحمة الله. قال: ولا يعتبر وقوعهما عن واحد ولا هذه الشروط في كونه متمتعا. ولا يعتبر يعني لوجوب دم التمتع أو القران وقوعهما أي الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر هذا يصح، يعني لو أنني سأذهب الآن أنابني رجل بأن أحج عنه واستنابني آخر بأن أعتمر عنه، فهنا يعتمر عن شخص ويحج عن شخص ويكون الدم يلزمه هو الدم، دم لا يكون على من أعطاه المال للعمرة ولا على من أعطاه المال للحج، لأنه سيحج كأنه حج مفردا فلا دم عليه، وكذلك صاحب العمرة. قال رحمه الله تعالى: وحج عن آخر وجب الدم بشرطه، ولا تعتبر هذه الشروط جميعها في كونه أي الآتي بالحج والعمرة يسمى متمتعا، فإن المتعة تصح من المكي وغير كغيره. ورواية المروذي: ليس لأهل مكة متعة، أي ليس عليهم دم متعة، ده كلام المروذي عليه رحمة الله. ونقل عن الإمام أحمد: ليس، فقوله ليس لأهل مكة متعة يعني ليس عليهم دم متعة، ليس عليهم دم متعة. قال الصوت وصل لأخو كويس. قال رحمه الله: ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر، يعني يلزم الذبح بطلوع فجر يوم النحر، ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما. فلو جامع، الصوت وصل يا إخوة، الصوت وصل، لو أن رجلا أحرم بالحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة مثلا، فهنا نسكه فاسد، فالأصل في من أفسد نسكه بمثل هذه الأشياء أن يمضي في حج فيأتي بالحج كاملا ثم يقضيه عاما آخر من العام المقبل مثلا. قال: ويلزم الدم يعني دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليهدي، وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه، لقوله: الحج عرفة، ويوم النحر يوم الحج الأكبر، ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما، لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح، هذه قاعدة الحج، ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب الإتيان به في الفاسد كالطواف وغيره، فلا بد أن تكمل الحج إلى آخره ثم تقضيه مرة أخرى. ثم قال رحمه الله: أو فواته، أي ولا يسقط دمهما بفواته، أي الحج كما لو فسد، لو فات بإحصار أو غيره لا يسقط. قال: وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، ومفردا لم يلزمه شيء، ويحرم من الأبعد بعمرة إذا فرغ، وإذا قضى متمتعا أحرم به من الأبعد إذا فرغ منها. هذا كلام جميل. قال: وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، لأنه دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني، وإن قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الأول، لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه، ويحرم قارن قضى مفردا من الأبعد، يعني من ميقاتيه اللذين أحرم منهما قارنا ومفردا، إن تفوت بعمرة إذا فرغ من حجه، وإذا قضى القارن متمتعا أحرم به، أي الحج، من الأبعد من الميقاتين اللذين أحرم من أحدهما قارنا ومن الآخر بالعمرة، وإذا فرغ منها، يعني فرغ من العمرة، لأنه إذا إن كان الأبعد الأول فالقضاء يحكي، لأن الحرمات قصاص، وإن كان الثاني فقد وجب عليه الإحرام بحلوله فيه لوجوب القضاء، كما هي قاعدة المذهب وجوب القضاء على الفور، وجوب القضاء على الفور. قال: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج. كلام جميل. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وهذا نص عليه الإمام أحمد، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين أفرضوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم، الصحابة الذين لم يسوقوا الهج وأتوا بمناسك العمرة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ثم يحرموا يوم التروية، أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهج كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج لم يحل من إحرامه وحج قارنا صلى الله عليه وسلم. وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، تقول بفسخ الحج، يعني الإنسان يعتمر ثم يحل. قال: كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ وليس الفسخ إبطالا للإحرام من أصله، بل نقله بالحج إلى العمرة، يعني يحل من العمرة ثم يظل على إحلاله هذا إلى يوم التروية أو يوم عرفة، فيحرم بالحج من مكانه. ثم قال رحمه الله: وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، اللي هي عمرة التمتع، فإذا حل أحرما به، يعني بعد الإحلال يحرمان بالحج في وقت الحج. قال: فإذا حل أحرما به ليصيرا متمتعين، يعني يأتيان بها تمتعا، ما لم يسوقا هديا. لو ساق هدي لا يجوز له أن يحل من إحرامه، بل يظل على إحرامه إلى أن يدخل هذا في ذاك. قال: ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة، أو يقفا بعرفة، يعني إن وقف بعرفة لم يكن لهما فسخه، فسخ الحج، لعدم ورود ما يدل على إباحته ولا يستفاد به فضيلة التمتع. يعني لكنك تتخيل إن رجل جاء بالعمرة يوم عرفة، أحرم يوم عرفة خلاص، ولا بد أن ينتقل من وقال لا يستفاد به فضلة التمتع، لأنك لا تستطيع أن تحل ولا يسوغ لك أن تحل، لأنك لابد أن تحرم لأجل عرفة، إن فعل ذلك فعرف. ثم قال: وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، يعني إن ساق الهدي متمتع أخذ معه الهدي وذهب إلى مكة، لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق، لحديث ابن عمر: تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، طالما أنه ساق الهدي. قال: فإذا ذبحه يوم النحر، يعني ذبح ذلك يوم النحر، ذبح هديه يوم النحر، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، يعني حل من الحج والعمرة خلاص، هذا يسمى الإحلال الأول، سواء كان متمتعا أو قرنا، لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقراء، ولا يصير قارنا لاضطراره لإدخال الحج على عمرته، هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا. هذا يسمى الإحلال الأول يا إخوة، يعني يحل وهو إلى الآن لا تحل له النساء إذا ذبح، إذا جاء ورمى جمرة العقبة الكبرى وذبح فيحلق رأسه ويكون بهذا تحلل التحلل الأول، وهذا لا يبيح له كل شيء إلا النساء، يبيح له كل شيء إلا النساء. فإذا ذهب وطاف طواف الإفاضة في يوم العيد فقد أحل له، أبيح له كل شيء حتى النساء لو طاف الإفاضة. ثم يبقى طبعا إيه؟ رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني أو الثالث لمن أراد أن يتم الرمي. قال: والمتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة، هذا أمر لا بد من التنبيه عليه لأنه تقع فيه كثير من النساء. قال: والمتمتعة يعني المرأة المتمتعة إن حاضت، طبعا الحيض مثل النفاس يعني إن حاضت أو نفست قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، خشيت قال إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت أو غيرها فوات الحج أو أحرمت به وصارت قارنة ولم تقض طواف القدوم، ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي دم قران، وقف قبل طواف وسعي دم قران وتسقط العمرة. قال: والمتمتعة إن حاضت أو نفست يعني إن ولدت في الحج أو حاضت قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أو خشي غيرها فوات الحج أحرمت به، تحرم بالحج هنا وجوبا كغيرها ممن خشي فواته لوجوبه على الفور، وهذا طريقه، وصارت قارنة لحديث مسلم يعني خلاص لا تحل، أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج ولم تقض طواف القدوم، لأن طواف القدوم مستحب وقد انقضى محله، فإذا انقضى محله فلا يقضى، المستحبات إذا انقضى محلها لا تقضى. قال: لفوات محله كتحية المسجد. قال: ويجب على قارن وقف بعرفة زمنة قبل طواف وسعي دم قران إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام طبعا قياسا على المتمتع، فإن كان أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهج هنا عليه دم التمتع وليس بقارن، وتسقط العمرة عن القارن فتندرج أفعالها في الحج لحديث ابن عمر مرفوعا: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. الإسناد هذا الحديث جيد وعند النسائي والترمذي، قال الترمذي حسن وغريب. ثم قال رحمه الله: ومن أحرم مطلقا صح، يعني أحرم قال اللهم إني نويت حجا، فهذا إطلاق لم يبين هل هو حج إفراد أو هو حج تمتع أو هو حج قران. قال: ومن أحرم مطلقا فلم يعين نسكا صح إحرامه لتأكده وكونه لا يخرج منه بمحظوراته وصرفه أي الإحرام لما شاء من الأنساك. بعد كده يبدأ بقى يفكر يقول أنا يعني هو مر بالمقات فقال نويت الحج، فإذا قال نويت الحج مطلقا هو الأصل أن يحدد النسك، يقول نويت الحج متمتعا قارنا مفردا، لابد أن يقول هذا أو ذاك، يعني يحدد النسك الذي يريده، فإذا أطلق هنا يصح إحرامه. ثم بعد ذلك لابد أن يحدد وصرفه أي الإحرام لما شاء من الأنساك الإفراد أو التمتع والقران كما قال في الابتداء بالنية دون اللفظ: وما عمل من أحرم مطلقا قبل صرفه لأحدهما فهو لغو لا يعتد به لعدم التعيين، لابد من التعيين. قال: وبما أو بمثل ما أحرم فلان وعلم انعقد بمثله، يعني لو قال أحرم بما أحرم به صديقي فلان الذي هو في الحج انعقد بذلك إحرامه بمثل من عقد به إحرام من نوى أن يحرم إحرامه، قال لأن عليه قال أحرمت بما أو أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبما أو بمثل ما أحرم فلان وعلم عقد بمثله، يعني بمثل ما أحرم به. لحديث جابر أن عليا قادم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهد وامكث حراما، النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا، قال: وامكث حراما، يعني لا تحل، لأنه كذلك كان قد ساق الهدي أو نوى أن يحرم بما أحرم به رسول الله، وعن أبي موسى نحوه متفق عليهما. قال: فإن تبين إطلاقه فللثاني صرفه إلى ما شاء، فإن تبين يعني إطلاقه أي إحرام فلان بأن كان أحرم وأطلق، فللثاني الذي أحرم بمثله صرفه أي الإحرام إلى ما شاء من الأنساك ولا يتعين صرفه، يعني لو قال أحرمت بما أحرم به فلان وفلان هذا أطلق كذلك، فهنا كذلك قال انصرف إلى ما شاء من الأنساك، ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه الأول، ولا إلى ما كان صرفه إليه بعد إحرامه مطلقا، ويعمل الثاني بقول الأول لا بما وقع في نفسه. وإن جهل، قال وإن جهل إحرامه فله جعله عمرة. وإن جهل من أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله إحرامه أي فلان، فله أي الثاني جعله عمرة لصحة فسخ الإفراد والقران إليها. الكلام واضح يا إخوة؟ يعني أنا جئت من مصر وسبقني صديق إلى مكة، فقلت في نفسي أحرمت بما أحرم به صديقي فلان لأني أريد أن أرافقه في الحج والعمرة في المناسك، ثم اتضح أن صديق فلان أحرم متمتعا فأكون أنا متمتعا، أو أحرم قارنا فأكون أنا قارن، أو أحرم فأكون أنا قارنا، أو أحرم مفردا فأكون أنا مفردا. طيب لو أن صاحبه هذا أطلق كما أطلق هو، قال دويت الحج مطلق هكذا، فهنا يصح له أن يعين النسك الذي يريده هو. طيب وإن جهل ما يعرفش هو أحرم بإيه، فيصح له أن يفسخ ذلك الإفراد والقران إلى العمرة. قال ولو شك الذي أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله، هل أحرم الأول؟ فكما لو لم يحرم الأول، لأن الأصل عدمه، فينعقد إحرامه مطلقا، وهنا يصرفه إلى ما شاء من الأنساك. أظن الصورة واضحة. قال مطلقا. قال ولو كان إحرام الأول فاسدا فكنذره عبادة فاسدة. يعني أحب دائما تصوير المسائل، مسألة سهلة. قال ولو كان إحرام الأول فاسدا فكنذره عبادة فاسدة. ولو كان إحرام الأول فاسدا، يعني أنا أحرمت بما أحرم به فلان وفلان إحرامه فسد، بمعنى أنه وطئ مثلا امرأته قبل التحلل، قال فكنذره عبادة فاسدة، فينعقد إحرام الثاني بمثله من الأنساك ويأتي به على الوجه المشروع، ينعقد، أنا لا علاقة لي بأن إحرامه هو فسد. قال ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك أو ونحوهما، لا إن أحرم زيد فأنا محرم. ويصح يعني وينعقد إحرام رجل قال هذا الكلام، أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك ونحوهما، كأحرمت نصف يوم أو بثلث نسك، لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعد حتى يؤدي نسكه، لا علاقة لنا. ولو رفض إحرامه وإذا دخل في نسك يلزمه الإتمام، إذا دخل في نسك الحج أو العمرة يلزمه أن يتمه ويتم الحج والعمرة لله، فيقع إحرامه مطلقا ثم يصرفه بعد ذلك إلى ما شاء من النسك سواء الإفراد أو التمتع أو القران. قال رحمه الله تعالى ولا يصح إحرام قائل إن أحرم زيد مثلا فأنا محرم، لعدم جزمه بتعليقه إحرامه، وكذا إن كان زيد محرما فقد أحرمته فلم يكن محرما لعدم الجزم، هو لابد من الجزم في النية، أنا أحرمت بما أحرم به فلان أو أحرمت بكذا، لابد من الجزم في النية، فلا يجوز أبدا أن يقول إن أحرم زيد فأنا محرم، لأن هنا هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لابد من الجزم في النية. ثم قال ومن أحرم بحجتين أو عمرتين عقد بإحداهما وبنسك أو نذر ونسيه قبل طواف صرفه إلى عمرة ويجوز إلى غيرها، فإلى قران أو إفراد يصح حجا فقط ولا دم ولا تمتع، فكفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم متعة ويجزئه عنهما. طيب ناخد الكلام واحدة واحدة، كلام سهل وجميل ولذيذ، ومناسك الحج لا إشكال فيها مطلقا، مناسك الحج إشكالياتها العظمى لمن لم يمارسها، فمن مارسها مرة لانت له إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه يتصور حين ذاك المناسك ويتصور الأماكن ويتصور الأيام ويتصور تسلسل أفعال الحج. قال ومن أحرم بحجتين انعقد بإحداهما، يعني يقول أحرمت متمتعا وقارنا مثلا، فهنا انعقد إما بالقران أو التمتع. قال انعقد بإحداهما أو أحرم بعمرتين انعقد بإحداهما، لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين، هو إما حج هذه أو ذاك، فيصح واحدة منهما كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما جميعا كبقية أفعالهما، وكنذرهما في عام واحد، ينذر أن يحج متمتعا وقرنا في عام واحد فينصرف إلى حجة واحدة إما قران وإما تمتع، يجب عليه إحداهما في ذلك العام لأن الوقت لا يصلح لهما، وكنية صومين في يوم، قل أصوم يومين في يوم، فإن فسدت لم يلزمه سوى قضائها، يقضي فقط يوم واحد. ومن أحرم بنسك تمتع أو إفراد أو قران ونسيه، قال جاء في المقات وقال نويت أن أحج متمتعا مثلا، يعني نوى أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ثم نسي لما جاء إلى مكة وقضى العمرة، قال لقد نسيت ما الذي نويته أثناء الإحرام، هل أنا نويت حج متمتعا أو قارنا، أو أحرم بنذر ونسيه، أي ما نذر قبل طواف صرفه إلى عمرة. هنا يستطيع أن يصرف ذلك إلى عمرة استحبابا، لأن العمرة هنا هي اليقين، ويجوز صرف إحرامه إلى غيرها، أي العمرة لعدم تحقق المانع. فإن صرفه إلى قران أو إفراد يصح حجا فقط، احتمال أن يكون المنسي حجا مفردا، فلا يصح إدخال عمرة عليه، فلا تسقط بالشك ولا دم عليه، لأنه ليس بمتمتع ولا قرن، لأنه حج فقط، وإن حج مفردا يعني. وإن صرفه إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة، فيصح إن لم يقف بعرفة، هنا يصح ما لم يقف بعرفة ولم يسق هديا، لأن قصارى أن يكون أحرم قارنا أو مفردا، وفسخهما صحيح. ويلزمه دم متعة بشروطه، قال ويلزمه دم متعة بشروط الدم معروف للآية، ويجزئه تمتعه عنهما، أي الحج والعمر، لصحتهما بكل حال. قال وبعده ولا هدي معه يتعين إليها، وإن نسي ما أحرم به، نسي ما أحرم به أو نذره بعده يعني بعد الطواف، ولا هدي معه أي الناس، يتعين صرفه إليها أي العمرة لامتناع إدخال الحج عليه. إذن لمن لا هدي معه، فإن حلق بعد سعيه مع بقاء وقت الوقوف بعرفة يحرم بحج ويتمه أي الحج، وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا مفردا أو قارنا لحلقه قبل محله. قلت لكن إن فسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه، وإلا يتبين أنه كان حاجا، فعليه دم متعة بشروط. ثم قال رحمه الله تعالى وبعده ولا هدي معه يتعين إليها، فإن حلق مع بقاء وقت الوقوف يحرم بحج ويتمه، الكلام واضح، وعليه للحلق دم لأنه حلق في غير وقت الحلق، إن تبين أنه كان حاجا وإلا فدم متعة، دم متعة لأنه هيتحلل من العمرة ثم يحرم للحج. قال ومع مخالفته إلى حج أو قران يتحلل بفعل حج، ولم يجزئه عن واحد منهما ولا دم ولا قضاء. قال ومع مخالفته، يعني مخالفته ما سبق، بأن صرفه مع نسيانه بعد طواف ولا هدي معه إلى حج أو إلى قران يتحلل بفعل حج كما يأتي، ولم يجزئه فعله ذلك عن واحد منهما، يعني عن الحج والعمر، لاحتمال أن يكون المنسي عمر فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها، أو يكون المنسي حجا فلا يصح إدخالها عليه، ولا دم عليه ولا قضاء لأنه شك في السبب، لأنه شك في السبب. قال ومن معه هدي صرفه إلى الحج وأجزأه، يعني من كان معه هدي وطاف بالبيت ثم نسي ما أحرم به، يقول يا ترى أنا أحرمت بالتمتع ولا بالقران، صرفه إلى الحج وجوبا وأجزأه حجه عن حجة الإسلام لصحته بكل حال، ولا يجوز له التحلل قبل تمام نسكه كما تقدم. وإن أحرم عن اثنين أو أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه، يعني جاءه رجلان وقال له يا فلان أحرم عنا بالحج، يعني أعطاه هذا 10,000 وهذا 10,000، فأحرم عنهما بالحج، فلا بد هنا، قال وإن أحرم عن اثنين استناباه في حج أو عمرة، هنا قال وقع عن نفسه، وقع عن نفسه، قال أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع إحرامه ونسكه عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوع عنهما ولا مرجح لأحدهما، وكذا لو أحرم عن نفسه وغيره بالأول، يعني رجل أحرم قل أحرمت بالحج عن فلان وفلان، فهنا نقول إنما يقع الحج عن نفسك أنت ولا يقع لا عن فلان ولا عن فلان، لأن ليس فلان بأولى من فلان، فوقع الحج عنك أنت ليس عنهم، ويلزمك أن ترد ما أخذته من مال لهما، إن الإحرام يكون عن واحد فقط، الإحرام يكون عن واحد فقط، أظن المسألة مفهومة. طيب هنا تنبيه يا إخوة، أنا أنبه هنا أنني بفضل عز وجل شرحت مناسك الحج أكثر من مرة، والعام الماضي أظن شرحنا مناسك الحج من زاد المستقنع، والحمد لله يعني كان يعني حاولت أن أبسطها قدر المستطاع، وهذه السنة نحن نشرح مناسك الحج من شرح منتهى الإرادات الشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله، والعام القادم إن شاء الله إذا قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء واللقاء سوف نشرحه من الإقناع بشرح الشيخ منصور البهوتي، شرح الإقناع للشيخ منصور البهوتي كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه هي طريقتنا في محاولة الترقي بالطالب حتى في المناسك وبعض العبادات، يعني المقصود أن الطالب يتمرن، الطالب حتى العام يتمرن على لغة أهل العلم وتعليلاتهم واستشهاداتهم واستنباطاتهم وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن أهل لعامين حج من عامه واعتمر من قابل. من أهل لعامين يعني من قال لبيك اللهم لبيك هذه السنة والسنة القادمة أو هذا العام والعام القابل، حج عن عامه واعتمر من قابل. قاله عطاء وحكاه عن أحمد ولم يخالفه، يعني يحج هذه السنة ويعتمر من السنة المقبلة يلزمه ذلك. ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام أدب. أدب يعني أدب يعني أنا الآن ذاهب للحج، وهذا يفعله بعض الفساق وبعض من الذين عنده يأخذ من أكثر من واحد، كل يأخذ من هذا 5000 وهذا 5000 وهذا 5000 وهذا 5000 ويهمهم أنه يحج هذا يؤدب. قال: ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب على فعله ذلك لأنه فعل محرما، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ومن استنابه اثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده. قال: ومن استنابه اثنان، من استنابه اثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح إحرامه عنه لعدم المانع. يعني جاء زيد وعمر وقال لي محمد حج عنا هذه السنة، فذهب وقال أحرمت عن زيد ليس عمرا، فقال يصح إحرامه عن واحد منهما ولم يصح إحرامه للآخر بعده نصا في ذلك العام بحج، يبقى واحد فقط، ولو بعد طوافه للزيارة بعد نصف ليلة النحر لبقاء توابع الإحرام الأول من رمي وغيره فكأنه باق ولا يدخل إحرام على إحرام، إنما هو إحرام عن واحد فقط ولا يدخل إحرام على إحرام. قال: وإن نسيه وتعذر علمه فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط موصا إليه غرم ذلك. وإن نسيه يعني المعين بالإحرام من مستنيبيه وتعذر علمه فإن فرط نائب كان أمكنه كتابة اسمه أو ما يتميز به فلم يفعل أعاد الحج عنهما. لماذا؟ لأن هذه حقوق الغير، وحقوق الغير تلزم بالتفريط أو الاعتداء. قال: لتفريطه. ولا يكون الحج لأحدهما بعينه. لماذا؟ لعدم أولويته. وإن فرط موصا إليه فلم يسمه للنائب غرم موصا إليه، ذلك أي نفقت إعادة الحج عنهما، وإلا فمن تركة موصييه. وإلا يفرط نائب ولا موصى إليه فالغرم لذلك من تركة موصييه بالحج عنهما، لأن الحج عنهما فنفقته عليهما ولا موجب لضمان عنهما طالما أنهما هما اللذان فرطا في ذكر الاسم فلا شيء عليه طالما أنه هو لم يفرط. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وسنة من عقب إحرامه تلبية حتى عن أخرس ومريض كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وذكر نسكه فيها وبدء قارن بذكر العمرة وإكثار تلبية. جميل. قال: وسنة يعني يسن لمن أحرم يعني بالحج أو العمرة، وهذه مشكلة كبيرة. وسنة لمن أحرم يعني عين نسكا أو أطلق من عقب إحرامه بمجرد أن يحرم من المقات يكثر من التلبية، لقول جابر: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وورد عن الصحابة أنهم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم، والحقيقة الذي نراه بخلاف ذلك، يعني الذي نراه أن خاصة الأفواج والجماعات إذا أحرموا مع بعض للأسف الشديد يرتكبون مخالفة صريحة للسنة بأن يتحدثون أحاديث جانبية ويتكلمون كلاما كثيرا ولا ينشغلون بالتلبية. فالأصل ومن السنة للإنسان إذا أحرم وعين نسكه أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، ويرفع صوته بها: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الحديث متفق عليه. قال: حتى عن أخرس ومريض، زاد بعضهم ومجنون ومغمى عليه، زاد بعضهم ونائم، وأن تكون كتلبية رسول الله يعني يلبي عمن لا يستطيع التلبية، هذا معنى الكلام، لقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهي لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخر الذكر. إن الحمد بكسر الهمزة نصا لإفادة العموم، ويجوز الفتح بتقدير أو أن الحمد يعني، والنعمة لك والملك لا شريك لك للأخبار الواردة عن ذلك، وكلها متفق عليها في الصحيحين. والتلبية من ألب بالمكان إذا لزمه، كأنه قال أنا مقيم يا ربي على طاعتك وأمرك، وثنيت وكررت لإرادة إقامة بعد إقامة، يعني طاعة بعد طاعة وتلبية بعد تلبية. ولفظ لبيك مثنى لا واحد له من لفظ، ومعناه التكثير ولا تستحب الزيادة عليه. وكان ابن عمر يزيد لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وسن ذكر نسكه فيها، يعني في التلبية، لبيك اللهم عمرة عن نفسي مثلا ومتمتعا بها للحج، أو عمرة قارنا بها للحج، أو لبيك حجا مفردا. قال وسن بدء قارن بذكر العمرة لحديث أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحجا. وهذا طبعا الحديث متفق عليه من حديث أنس. وسن إكثار تلبية لحديث ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. اللهم بلغنا برحمتك وارزقنا غفران الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وتتأكد إذا على نشزا، يعني إذا على مكانا مرتفعا، يعني تتأكد التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قال وتتأكد إذا على نشزا، يعني مكانا عاليا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل، أو أقبل نهار، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبيا، أو أتى محظورا ناسيا، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت، يعني الكعبة لحديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة وفي آخر الليل. قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة وإذا هبط واديا يعني للحجيج، وإذا على نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. قال رحمه الله تعالى وجهر ذكر بها، يعني وسن جهر ذكر الذكر الرجل يعني الذكور، يجهر الذكور يجهرون بها يعني يرفعون أصواتهم. قال وسن جهر ذكر بها لقول أنس سمعتهم يصرخون بها صراخا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، يرفعون أصواتهم بخلاف الأنثى. قال وسن جهر ذكر بها لقول أنس سمعتهم يصرخون بها صراخا، والحديث عند البخاري. وخبر السائب بن خلاد أتاني جبرائيل فأمرني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وكل أسانيده جيدة، رواه الخمسة وصححه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. قال في غير مساجد الحل وأمصاره وطواف القدوم والسعي بعده، في غير مساجد الحل وأمصاره بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة. قال أحمد إذا أحرم في مصر لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت وفي غير طواف القدوم والسعي بعده لئلا يخلط على الطائفين والساعين وتشرع. طبعا وهذه من المخالفات التي يرتكبها كثير ممن يطوف حول الكعبة، يأتون بأذكار وأشياء ويرفعون أصواتهم ويشوشون على الناس، وكل إنسان له حاجة إلى ربه فيسر بها، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد رجل يمشي أمام ناس، خاصة جماعة الأمة الصوفية والشيعة وأمثال هؤلاء، فيأتي للأسف الشديد ويرفع صوته بصورة شديدة جدا في حول الكعبة أو في السعي، فيشوش على الناس أذكارهم وقراءتهم للقرآن ودعائهم، وشوش عليهم يعني خلوتهم بالله تبارك وتعالى. إنسان يعني الطائف والسعي يكون خاليا بالله تبارك وتعالى، من خلوة قلبية، خلوة قلبية حقيقية، فأنت تشوش عليه هذا. ولذلك قال لا يستحب أنك ترفع في مثل هذه الأماكن، لا ترفع في مثل هذه الأماكن. قال لئلا يخلط على الطائفين والساعين وتشرع تلبية بالعربية لقادر عليه، لبيك اللهم لبيك العرب وغير العرب كأذان، وإلا يقدر عليها بالعربية فيلبي بلغته لأن القصد المعنى، يعني إن لم يستطع أن ينطق التلبية بالعربية فيلبي بلغته سواء كانت إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو إندونيسية أو ما شابه ذلك. قال وسنة، قال ودعاء وصلاة على، يعني يسن الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسن دعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ويدعو بما أحب بلا رفع صوت بغير التلبية لحديث الدارقطني عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار، وسن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، يعني بعد التلبية، لأنه موضوع شرع فيه ذكر الله، فشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، ولا يسن تكرارها في حالة واحدة، أي التلبية في حالة واحدة، قال أحمد لعدم وروده. وقال الموفق والشارح تكرارها ثلاثا دبر الصلاة حسن، يعني بعد الصلاة حسن. قال وكره لأنثى جهر بأكثر ما تسمع رفيقتها لا لحلال تلبية، ويبي يجهر الذكر بالتلبية ولا تجهر الأنثى بالتلبية، يكره لها ذلك حتى لا يسمع صوتها وصوتها فتنة. قال وكره لأنثى جهر بتلبية بأكثر ما تسمع رفيقتها مخافة الفتنة بها، ولا تكره لحلال تلبية. لا تكره لحلال تلبية يعني من كان حلالا ليس محرما فيجوز له أن يلبي كذلك، يجوز له أن يلبي كذلك. ثم قال باب محظورات الإحرام تسع، سيبدأ يتكلم معنا عن محظورات الإحرام رحمه الله تعالى. قال باب محظورات الإحرام تسع، إذا يعني ممنوعات، محظورات يعني ممنوعات. طيب قال إزالة شعر ولو من أنف، لا يزيل الشعر أي شعر من أي مكان في وجهه في جسده، إزالة شعر من بدنه كله ولو من أنف بلا عذر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وألحق بالحلق القلع والنتف، قلع الشعر يعني والنتف ونحوه، يعني ليس حلق فقط، وبالرأس سائر البدن بجامع الترفه، لا يأخذ شعرا من بدنه لا من ظفره ولا من بشره، لا يأخذ من شيء من ذلك. والمحظور الثاني قال وتقليم ظفر يد أو رجل، سواء كانت الرجل أصلية أو زائدة، سواء كانت الرجل أصلية أو زائدة، أو قصه ونحوه، يعني لا يجوز الأخذ من الأظفار ولا من البشر، لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر بلا عذر، فإن أزال شعره أو ظفره لعذر هنا لا يحرم، لأنه يقول لضرورة لعذر لم يحرم، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحديث مسلم عن كعب بن عجرة وفيه فقال كأن هوام رأسك تؤذيك، حديث كعب بن عجرة كان في صلح الحديبية، فقلت أجل، قال فاحلقه واذبح شاه أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو نسك أن يذبح ذبيحة. كعب بن عجرة قال كأن هوام رأسك تؤذيك، فقلت أجل، قال فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من طمر بين ستة مساكين، فإن أزاله لأذاه لأنه أصابه أذى، كما لو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره يؤذيه وربما أحدث له بعض التورمات وصديد ومثل هذه الأشياء، فأزالهما أي الشعر بعينه والظفر المنكسر، هنا لا فدية عليه لأنها ضرورة، لأنه أزيل لأذاه، أشبه قتل الصيد الصائل عليه لو فعل ذلك لأذاه لأنه أذاه. أو زال أي الشعر والظفر مع غيرهما كقطع جلد عليه شعر أو أنملة بظفرها، أنملة طارت بالظفر يعني قطعت والعياذ بالله، فلا يفدي لإزالتهما لأنهما بالتبعية لغيرهما لأنه لم يقصدهما. والتابع لا يفرض بحكم لأنه لم يزل أصلا إنما أزيل مع تابع له. والتابع لا يفرض بحكم كقطع أشفار عيني إنسان يضمنهما دون أهدابهما، يضمنهما دون إلا إن حصل الأذى بغيرهما كقرح ونحوه كقمل وشدة صداع وحر فيفدي لإزالة إزالة الشعر يعني لذلك، كما لو احتاج لأكل صيد فأكله احتاجه كان سيهلك مثلا وفي الحج ولا يجد إلا الصيد فصاده وأكله، هنا عليه جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعب. قال ومن طيب أو خلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه أو بيده كرها فعليه الفدية. ومن طيب يعني من كان محرما فوضع له غيره طيبا بإذنه، يعني قال له طيبني أو ضع لي عطرا، أو عطره فسكت ولم ينهه، أو خلق رأسه مثلا رغما عنه جعله نائما فحلقوا رأسه، أو قلم ظفره، واحد أخذ يد واحد وقلم له ظفره بإذنه، أو سكت ولم ينهه أي الحالق ولو بغير إذنه، أو حلق رأس نفسه أو قلم ظفره بيده كرها فعليه أي المطيب والمحلوق رأسه على ما ذكر الفدية دون الفاعل، عليه هو الفدية دون الفاعل، ولو محرما لأنه تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع أن العادة أن غيره يحلقه، ولأن المفعول به مفرط بسكوته وعدم نهيه أشبه الوديع يفرط في الوديعة، ولأن في الحلق والتقليم مكرها إتلاف فيستوي فيه المكره وغيره بخلاف من طيب مكرها. قال رحمه الله تعالى: ومكرها بيد غيره أو نائما فعلى حال، يعني إن حلق رأسه مكرها بيد غيره أو نائما فالفدية على الحالق، وكذا لو قلم ظفره لأنه أزال ما منع منه شرعا كحلق محرم رأس نفسه، ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه كإتلاف أجنبي وديعة غيره، وكذا من طيب غيره مكرها أو ألبسه ما يحرم عليه فيضمن هو ويفدي هو. قال: ولا فدية بحلق محرم أو تطيبه حلالا، يعني حلق شعره هو حلال، شعر حلال أو تطيبه أي المحرم حلالا بلا مباشرة طيب، وكذا لو قلم أظفار حلال أو ألبسه مخيطا، يعني واحد محرم وحلق شعر واحد حلال، أو محرم وقص أظفار واحد حلال لا شيء عليه. قال: بلا مباشرة طيب، وكذا لو قلم أظفار حلال أو ألبسه مخيطا لإباحته للحلال، هذا مباح للحلال. قال: ويباح غسل شعره بسدر ونحوه، يعني يباح للمحرم ويباح غسل شعره بسدر ونحوه كما نص عليه الإمام أحمد في حمام وغيره بلا تسريح، واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته، ولأن القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشنان، وله أيضا حك بدنه ورأسه برفق ما لم يقطع شعره، له أن يحك ذلك برفق ما لم يحصل له قطع في الشعر، فإذا حصل قطعا في الشعر فقد أتى بمحظور من محظورات الإحرام، فيلزمه حين ذاك ماذا؟ يلزمه حين ذاك كما تعلمون الفدية. قال: وتجب الفدية لما علم أنه بان بمشط أو تخليل، وهي في كل فرض أو بعضه من دون ثلاث من شعر أو ظفر إطعام مسكين، وتستحب مع شك. وتجب الفدية يعني لما أي شعر علم أنه بان بمشط أو تخليل كما لو زال بغيرهم وإن كان ميتا فسقط فلا شيء عليه، وهي أن الفدية في كل فرض أي شعر واحدة أو ظفر واحد أو بعضه أي الفرض الواحد من دون ثلاث من شعر أو ظفر كشعرتين أو ظفرين أو بعضهما أو أحدهما أو بعض الآخر إطعام مسكين، إذا سقطت شعر يطعم مسكين عن الشعر عن كل شعر أو بعضه وعن كل ظفر أو بعضه، لأنه أقل ما وجب فدية شرعا يطعم مسكين، ويأتي حكم أكثر من اثنين من ذلك في الباب بعد. وتستحب الفدية مع شك هل بان الشعر بتخليل أو مشط أو كان ميتا، وكذا لو خلل لحيته يعني أو سقط وحده، وكذا لو خلل لحيته وشك هل سقط شيء احتياطا، لو شك خلاص يفدي لو شك يفدي. ثم قال: وتغطية رأس، هذا هو المحظور الثالث أن يغطي المحرم رأسه، طبعا هذا بالنسبة للرجل أي رأس الذكر، إجمع لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانيس الطوائي هذه والعمائم، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وتقدم الأذنان من الرأس، الحديث طبعا فيه كلام، وكذا البياض فوقهما، يبقى لا يغطي الرأس ولا الأذنين، وتقدم الأذنان من الرأس، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به أو بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو بسير أو استظل في محمل ونحوه أو بثوب ونحوه راكبا أو لا حرم بلا عذر، حرم ما لم يكن له عذر يكون حرام، ثم يفدي على كل حال. فمتى غطى يعني غطى الرأس بلاصق معتاد كبرنص وعمامة أو غيره ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به أو غطاه بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو بسير حرم بلا عذر، حرم أن يفعل ذلك، وفدى لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه. الحديث عند الدارقطني وغيره واختلفوا في رفع الحديث وأقفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختمر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ونهى أن يشد الرجل رأسه بالسير، وذكره القاضي ونقله في الشرح، أو ستره بغير لاصق بأن استظل في محمل ونحوه كمحفة، أو استظل بثوب ونحوه كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها طبعا راكبا أو لا، حرم بلا عذر وفدى لزوما لأنه قصد بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستدام ويلازمه غالبا، أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه، بخلاف نحو خيمة، بخلاف نحو خيمة ومظلة ومثل هذه الأشياء. إذا كان شيء مستمر ودائم يقول لا، لكن المظلة والخيمة ومثل هذه الأشياء إذا استظل بها في الحج فلا شيء عليه. قال لا إن حمل عليه أو نصب حياله شيء، يعني لا يحرم ولا يفدي محرم إن حمل عليه أي رأسه شيئا كطبق ومكتل أو نصب محرم بحياله أي إزائه ومقابلته شيئا يستظل به، لأنه لا يقصد استدامته، أشبه الاستظلال كمن يأتي ويستظل بالحائط أو بسقف الخيمة فوقه. قال أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو غطى وجهه، استظل بخيمة أو شجرة ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها، أو بيت لحديث جابر في حجة الوداع وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة صلى الله عليه وسلم، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، حديث مسلم. أو غطى محرم ذكر وجهه فلا إثم ولا فدية، الوجه بعيدا عن الأذن وعن الرأس لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل، فلم يتعلق به سنة التخمير كباقي بدنه، كباقي بدنه. طيب الرابع لبس المخيط، لبس المخيط والخفين، بل يلبس المخيط والخفين في بدنه أو بعضه، وما عمل على قدر ملبوس عليه ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا أو نحو، الأشياء التي تفصل على قدر البدن كالقمص والسراويل ومثل هذه الأشياء والأطقم الداخلية، وإنما هو رداء وإزار. طبعا رداء وإزار لابد أن يكون في مخيط، ليس مقصود الخيط أن يكون في خيط، هذا خطأ، وإلا فكل مخيط، إنما أن يكون مفصلا على هيئة الجسد، برنس، طاقية، عمامة، قميص، الأطقم الداخلية، السراويل، الأشراط، مثل هذه الأشياء. قال ولبس الخفين لأنهما منه، الخفان لأن كذلك الأخفاف تكون فوق الكعبين وهما العظمان النافئان في القدم، فهذا لا يجوز لبسه إلا أن ألا يجد المحرم، لا يجد مثلا حذاء معينا ولا يجد شبشبا ومثل هذه الأشياء، فماذا يفعل؟ قال إن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين، هنا يلبس السروال، فليلبس خفين أو نحوهما، أي الخفين كران وصرموزة لحديث ابن عمر مرفوعا سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حديث متفق عليه. ولا فرق بين قليل اللبس وغيره، ولا فرق بين قليل اللبس وغيره، قال القاضي وغيره ولو غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس، ويحرم قطعهما، يعني الخفين لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، هذا حديث الحديث متفق عليه، فليلبس السراويل للمحرم. وليس فيه بعرفات ولم يذكرها إلا شعبة، وتابعه ابن عيينة عن عمرو ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله، وليس فيه يخطب بعرفات ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين، قال علي قطع الخفين فساد لأن قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر، إذ لبس المقطوع كلبس الصحيح مع القدرة وفي إتلاف ملية الخف، وأجيب عن حديث ابن عمر بأن زيادة القطع اختلف فيها فإن صحت فهي بالمدينة، لرواية أحمد عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر فذكره، وخبر ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة، وقول المخالف المطلق يقضي عليه المقيد محله إذا لم يكن تأويله، إذا لم يمكن التأويل يعني. وعن قوله إن حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وجواز اللبس بلا قطع وهو أولى من دعوى النسخ، لكن الشيخ يختار أنه لو لبس الخفين فلا يقطعهما ويجعلهما تحت الكعبين، وهذا ترجيح الشيخ منصور عليه رحمة الله. قال حتى يجد إزارا أو نعلين ولا فدية، يعني لظاهر الخبر، وإن لبس خفا مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل حرم وفدى نصا، وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل، وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدى، نصا قال في الإنصاف هذا المذهب وقدمه في الفروع، واختار الموفق وغيره لا فدية وجزم به في الإقناع، وكأنه وجه يعني فيه تيسير على الحجيج أنه حتى لو لبس الخف فلا فدية عليه. قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد، ويتقلد بسيف لحاجة. قال ولا يعقد محرم يعني عليه رداء ولا غيره، ولا يخله بنحو شوكة، ولا يزره في عروة، ولا يغرزه في إزار، هذا كله يعني لا يضع في الإزار، فإن فعل أثم وفدى، لأنه كمخيط لقول ابن عمر يعني لو جعله على هيئة المخيط لمحرم لا تعقد عليك شيئا. رواه الشافعي والأثرم. قال أحمد في محرم حزن عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض إلا إزاره فله عقده، لأن الإزار لابد من عقده حتى يستر العورة. قال وإلا منطقة وهميانا فيهما نفقة، يعقد الشيء يعقده من الثياب بعقد إن كان فيها نفقته، فقول عائشة أوثق عليك نفقتك، أوثق عليك نفقتك يعني شدها عليك. وروي معناه عن ابن عمر وابن عباس ولحاجته لستر نفقته مع حاجة لعقد المذكورات. فإن ثبت هميان بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده لعدم الحاجة، وإن لم يكن في منطقة أو هميان نفقة لم يعقدهما، فإن فعل ولو لبسهما لحاجة أو وجع ظهر، هنا يحصل إيه؟ ليس هناك حاجة للعقد، هنا يفدي، هنا يفدي. قال ويتقلد بسيف يعني يتقلد المحرم يعني يلبس السيف لحاجة، لقصة صلح الحديبية ندخله بالسيوف رواه البخاري. ولا يجوز بلا حاجة، لا يجوز دخول السيوف الحرم بلا حاجة، نصا لقول ابن عمر لا يحمل المحرم السلاح في الحرم. قال الموفق والقياس إباحته لأنه ليس في معنى اللبس. قال في الإقناع ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة، إن دعت حاجة إلى أخذ السلاح فأخذه معه وإن لم تروا حاجة فلا يأخذه. طبعا السيف يقاس عليه المسدس وطبنجة والسلاح الأسلحة المعروفة إن خشي على نفسه ضرر، وإن كان ثمة حاجة لمثل ذلك إن كانت الأمور غير مأمونة لم يكن ثمة أمان، صلى الله عز وجل أن يؤمن مناسك المسلمين. قال ويحمل محرم جرابه بكسر الجيم في عنقه، جراب السيف يعني في عنق. قال ويحمل جرابه وقربة الماء في عنقه لا صدره، وله أن يتزر ويلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصل. قال ويحمل محرم جرابه في عنقه كهيئة القربة. قال أحمد أرجو لا بأس، ويحمل قربة الماء في عنقه لا في صدره نصا، أي لا يدخل حبلها في صدره. وله أي المحرم أن يتزر بقميص فيجعله مكان الإزار، يعني يأتي بمثل هذا القميص مثلا ويجعله مكان الإزار يرعه أسفل، وأن يلتحف بقميص أي يتغطى به، وأن يرتدي به أي القميص يجعله محل الرداء فيجعله مكان الرداء، لأنه ليس بلبس مخيط مصنوع لم يلبسه على الجسد إنما لفه هكذا لمثله. وله أن يرتدي برداء موصل، لأن الرداء لا يعتبر كونه صحيحا، رداء موصول يعني مخيط في النص، خيط قطعة لجار قطعة لجار قطعة، عنده ثلاث قطع قماش قصيرة فيمكن أن يوصلها ببعضها بخيط، هذا لا شيء فيه. قال وإن طرح على كتفيه قباء فداء، وإن طرح محرم على كتفيه قباء فداء ولو لم يدخل يديه في قميه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن لبسه اللي هو القباء للمحرم، ولأنه عادة لبسه كالقميص مثل القميص. وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه، خنثى المشكل لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، فدى لتغطيته رأسه طبعا إن كان ذكرا، أو وجهه ولبس مخيطا إن كان أنثى، أو غطى خنثى مشكل وجهه ولبس مخيطا فدى للبس المخيط إن كان ذكرا، أو تغطيته الوجه إن كان أنثى. ولا يفدي خنثى مشكل إن لبسه أي المخيط ولم يغطي وجهه، أو غطى وجهه وجسده بلا لبس مخيط للشك، نحن نشك فيه. قال أو وجهه ولبس مخيطا فدى، لا إن لبسه أو غطى وجهه وجسده بلا لبس. قال الخامس الطيب، المحظور الخامس من محظورات الإحرام التي ذكرها، ذكر تسع محظورات. قال الخامس الطيب، الطيب محظور معروف أنه يحرم على المحرم أن يضع الطيب، فإن وضعه فدى، فإن وضعه فدى ولا يلمسه. قال والطيب، فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو استعمل يعني الطيب في أكل أو شرب أو الدهان دهنه أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريح طعم الطيب وريح الطيب، أو قصد شم دهن مطيب أو مسك أو كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس أو بخور عود، هذا كله من الطيب ونحوه، أو ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه مصنوع كورد وبنفسج ومنثور ولينوفر وياسمين ونحوه، وشمه أو مس ما يعلق به كماء ورد حرم، يحرم عليه كل ذلك ويفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام أو يتصدق على 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع أو نسك، يعني يذبح ذبيح. قال الخامس الطيب، إجماعا محظور من محظورات الإحرام بالإجماع لما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا ثوبا مسه ورث ولا ورس ولا زعفران. وأمره يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقوله في المحرم الذي وقصته دابته لا تحنطوه، وهو حديث متفق عليه، الحديثان متفق عليهما. ولمسلم: لا تمسوه بطيب، فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو شيئا منهما حرم عليه ذلك وفدى، أو استعمل محرم في أكل أو شرب، يعني استعمل الطيب في أكل أو شرب أو الدهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه في المذكورات حرم وفدى، أو قصد محرم شم دهن مطيب، أو قصد شم مسك أو شم يشم المسك مجرد شرب، أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس، وهو نبات أصفر كالسمسم باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه، حرم وفدى. ولو جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب، يعني يقصد شم الطيب، أو قصد شم بخور عود ونحوه كعنبر ولو حال تجمير الكعبة حرم وفدى، أو قصد شم ما ينبته، طبعا هذا معناه أنه لو لم يقصد فلا فدية عليه ولا يحرم ذلك عليه، أو قصد شم ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه الطيب كورد وبنفسج بفتح الموحدة والنون والسين معرب، وكمنثور وهو الخيرة أو الخيري، ولينوفر وياسمين كل أنواع من أنواع الورود كابان وزنبق، وشمه حرم وفدى، أو مس ما يعلق به أي الممسوس كماء ورد حرم وفدى نصا، لأنه شيء حرم بالإحرام فوجبت به الفدية كاللباس، يعني اللباس المخيط. قال: لا إن شم بلا قصد أو مس ما لا يعلق، أو شم ولو قصدا فواكه أو عودا أو نبات صحراء كشيح ونحوه، أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء، يقول رحمه الله: ولا إثم ولا فدية إن شم محرم شيئا من ذلك بلا قصد، كمن دخل سوقا أو الكعبة للتبرك ومشتري الطيب لنحو تجارة ولم يمسه وله تقليبه وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز منه، أو مس محرم من طيب ما لا يعلق به كقطع عنبر وكافور لأنه غير مستعمل للطيب، أو شم محرم ولو قصدا فواكه من نحو تفاح وأطرج، يعني ليست عطور أصلا لأنها ليست طيبا، أو شم ولو قصدا عودا لأنه لا يتطيب به بالشم وإنما يقصد بخوره، أو شم ولو قصدا نبات صحراء كشيح بكسر أوله ونحوه كخزامة وقيسوم، يا حبذا ريح الخزامة في البلد، يا حبذا ريح الخزامة في البلد، أو تعرفون أنتم هذا. قال: أو شم ولو قصدا نبات صحراء كشيح بكسر أوله ونحوه كخزامة وقيسوم، أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء وعصفر بضم أوله وقرنفل، ويقال قرنفول ثمرة شجرة بسفالة الهند أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها ذكية طيبة، يعني هذا كله لا فدية عليه ولا يحرم. قال: ودار صيني ونحوها أو لقصده، ولا يتخذ منه كريحان فارسي وهو الحبق ونمام وبرم وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونحوها ونرجس ومرزجوش ونحوها، أو الدهن بغير مطيب ولو في رأسه وبدنه، هذا كله لا شيء عليه فيه طالما أنها أشياء لا تقصد للطيب وإنما أشياء تؤخذ للعلاج، ومثل هذه الأشياء فلا شيء عليه كما يقول عليه رحمة الله. قال السادس: قتل صيد البر واصطياده، هذا هو المحظور السادس، قتل صيد البر واصطياده، كما قال تعالى: لا تقتلوا يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، واصطياده يعني صيد البر وإن لم يقتله أو يجرحه لقوله تعالى مجرد الصيد، حتى لو لم تقتله ولم تجرحه يحرم عليك لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قتل صيد البر واصطياده. قال: وهو الوحشي المأكول والمتولد منه ومن غيره، والاعتبار بأصله، فحمام وبط وحشي، فمن أتلفه أو تلف بيده أو بعضه بمباشرة أو سبب ولو بجنايات دابة متصرف فيها أو إشارة لمريد صيده أو دلالته إن لم يرى أو إعانته ولو بمناولته آلته. قال: وهو الوحشي، يعني صيد البر، الوحشي المأكول أو المتولد منه، أي الوحشي المأكول ومن غيره، كمتولد بين وحش وأهلي أو مأكول وحش وغيره كسمع تغليبا للتحريم، والاعتبار في كونه وحشيا أو أهليا بأصله، فحمام وبطها الإوز وحشي ولو استأنس يحرم قتله واصطياده ويجب جزاؤه، وإن توحش أهلي من إبل وبقر ونحوهما، الإبل والبقر ليست من الحيوانات الوحشية، لو توحش يعني ذهب في الصحراء ولم يكن له أصحاب هنا لم يحرم أكله ولا جزاء فيه، إنما الجزاء على الوحشي. قال أحمد: في بقرة صارت وحشية لا شيء فيه، لأن الأصل فيها الإنسية، أصلها إنسية. قال: فمن أتلفه، يعني أتلف صيد البر والمتولد منه ومن غيره وهو محرم، أو تلف ما ذكر بيده كله أو بعضه بمباشرة إتلافه أو سبب، ولو كان السبب بجناية دابة المحرم، دابته قتلت صيدا، متصرف فيها بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا، هنا يضمن ما أتلفت بيدها وفمها، لا ما رمحت برجلها، يعني ضربت برجلها، لأنه لا قدرة له على ذلك، لا يستطيع أن يمنعها، وإن انفلتت لم يضمن ما أتلفته، وإن انفلتت لم يضمن، انفلتت منه لم يستطع أن يسيطر عليه، أو بإشارة محرم لمريد صيده أو دلالته، محرم أشار إلى آخر ليصيد له صيدا، لمريد صيده أو دلالته، أي المحرم من يريد صيده، إن لم يره صائده، أو بإعانته عن المحرم لمن يريد صيده ولو بمناولته آلته، أي آلة الصيد أو إعارتها له كرمح وسكين، ولو كان مع الصائد آلته، وإن دله أو أشار إليه بعد رؤية صائد له، أو ضحك المحرم أو استشرف عند رؤية الصيد ففطن له غيره أو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه، فلا إثم ولا ضمان، لا إثم ولا ضمان. قال: ويحرم ذلك لا دلالة على طيب ولباس فعليه الجزاء إلا أن يقتله محرم فبينهم، ويحرم على المحرم ذلك المذكور من الإشارة والدلالة والإعانة، يحرم عليه أن يشير إلى الصيد أو يعين عليه أو يدل عليه لأنه معون على محرم، أشبه الإعانة على قتل آدمي معصوم، ولا تحرم دلالة محرم على طيب ولباس لأنه لا ضمان فيهما بالسبب ولا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما، بخلاف الصيد فإنه يحرم على الدال لأكله منه ويجب عليه جزاؤه، وقوله فعليه أي من أتلفه بمباشرة أو سبب، يعني أتلف الصيد الجزاء، جزاء الصيد الذي أتلفه أو تلف بيده سواء بمباشرة أو سبب، سواء هو بشر بيده القتل أو الصيد أو كان سببا من دله أشار إليه، لخبر أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشية وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا، وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يؤذنوني، وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولون الصوت والرمح، قالوا: والله لا نعينك عليه، يعني على الصيد لأننا نضمن معك، إلا أن يقتله أي الصيد محرم ويكون الدال ونحوه محرما، فجزاؤه بينهما أي القاتل والدال، محرم رجل محرم دل رجلا محرما على صيد فصاده فالجزاء بينهما، يعني يتحمل كلاهما الجزاء، القاتل والدال ونحوه، لأنهما اشتركا في التحريم فكذا في الجزاء. قال رحمه الله تعالى: ولو دل ونحوه حلال ضمنه محرم وحده كشركة غيره معه، ولو دل حلال حلالا على صيد بالحرم فكدلالة محرمة، وإن نصب شبكة ونحوها ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق لم يضمن ما حصل بسببه إلا إن تخيل. طيب نشرح الكلام. قال: ولو دل ونحوه بأن أشار أو أعان حلال محرما على صيد فقتله المحرم، قال هنا ضمنه محرم وحده أي دون الحلال الدال، ونحوه كشركة غيره أي المحرم معه بأن اشترك حلال ومحرم في قتل اثنين، واحد حلال واحد محرم في قتل صيد، فلا ضمان على الحلال أنه ليس محلا لضمانه أصلا، ويضمنه المحرم كله، يضمن القيمة أو المثل كله تغليبا للإجاب، كصيد بعضه بالحل، كصيد بعضه بالحل وبعضه بالحرم، وكشركة نحو سبع، وإن سبق حلال أو نحو سبع إلى صيد فجرحه ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحا، وإن جرحه محرم ثم قتله حلال ضمن المحرم أرش جرحه فقط، وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمت الجزاء. قال ولو دل حلال حلالا على صيد بالحرم فقتله فكدلالة محرم محرما، يبقى الجزاء بينهما أنه يحرم صيد أو قتل صيد الحرم. قال وإن نصب حلال شبكة ونحوها كفخ ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق، كما لو حفرها في داره أو للمسلمين في طريق واسع أو بموات، لم يضمن ما حصل، يعني وقع فيها وحش من الوحوش فلا يضمن من تلف صيد بسببه، أي نصب الشبكة ونحوها أو حفر البئر لعدم تعديه إنه لم يتعدى فعلها في ملكه، إلا إن تحيل على الصيد في الإحرام، يعني فعل حيلة لكي يصيده في الإحرام بنصب نحو الشبكة قبل إحرامه ليأخذه بعد تحلله منه فيضمن عقوبة له بضد قصده، يعني فعل ذلك حيلة لأجل أن يصيده فيضمن، كنصب اليهود الشباك يوم الجمعة وأخذهم يوم الأحد ما سقط فيها، فإن حفر بئرا بغير حق كطريق ضيق ضمن ما تلف به مطلقا سواء كان من صيد الحرم أو من غير صيد الحرم. لماذا؟ لأنه تعدى كتلف آدمي بها، فالإنسان لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وهو هنا تعدى. قال رحمه الله تعالى وحرم أكله من ذلك كله، يعني المحرم يحرم أكله من هذا الصيد، وكذا ما ذبح أو صيد لأجله، يعني ذبحه رجل لأجله ويعلم أو صيد لأجله ويلزمه بأكله، إذا أكله يلزمه الجزاء، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال، وإن نقل بيض صيد ففسد أو أتلف غير مذر، وما فيه فرخ ميت إلا من بيض النعام لأن لقشره قيمة، أو حلب صيدا ضمنه بقيمته مكانه ولا يملك صيدا ابتداء بغير إثم. جميل، نشرح. قال وحرم أكله، يعني إذا صده المحرم أو صيد له يحرم أن يأكل منه. قال وحرم أكله، أكل المحرم منه، من ذلك كل أي ما صاده أو سواء دل عليه أو أعان عليه أو أشار إليه ونحوه، لمفهوم حديث أبي قتادة، وكذا ما ذبح للمحرم أو صيد لأجله نصا لحديث الصحيحين أن الصعب بن جثامة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، يعني كأنه تعجب من رد النبي صلى الله عليه وسلم وخشي على خاطره، أراد أن يجبر بخاطره، قال إنما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وكذا ما أخذ من بيض الصيد ولبنه لأجله ويلزمه أي المحرم بأكله، أي ما صيد أو ذبح لأجله الجزاء، أي جزاء ما أكله مما ذبح أو صيد له لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام أشبه قتل الصيد، وما قتله المحرم بقى ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نصا لأنه ميتة وهي لا تضمن. قال وما حرم عليه، يعني المحرم لدلالته عليه، دل على الصيد ويحرم لأنه دل عليه، أو إعان عليه أو صيد يعني ذبح له أي المحرم، لا يحرم على محرم غيره، يحرم عليه هو مخصوص على وجه الخصوص لأنه دل عليه أو صاده أو أشار إليه، لكنه لا يحرم على غيره، كما لا يحرم على حلال لما روى مالك والشافعي عن عثمان أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل، فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي، فيحرم على من صيد لأجله لا على غيره محرما كان أو حلال. قال وإن نقل محرم بيض صيد سليما ففسد بنقله، ولو كان باض على فراشه أو متاعه ونقله برفق ضمنه بقيمته مكانه لتلفه بسببه، هو الأصل أن يتركه، فإذا نقله ففسد ضمن بذلك، ضمن لتلفه لأنه تلف هذا البيض تلف بسببه فيضمن قيمته. قال أو أتلف غير مذر، أو أتلف محرم بيض صيد غير مذر وغير ما فيه فرخ ميت ضمنه بقيمته مكان لإتلافه إياه، فإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت فلا ضمان عليه، يعني إن كان فاسد أو فيه فرخ ميت خلاص لا ضمان عليه، لأن المذر الذي يسمونه الممشش أو البيض الفاسد لا ضمان فيه، وكذلك الذي فيه فرخ لكنه فرخ ميت، لكن لو مات الفرخ بسببه بسبب النقر فيضمن قيمته، إلا ما كان من بيض النعام. بيض النعام على أي حال يضمنه، لماذا؟ لأن بيض النعام قشره له قيمة ويستعمل في أشياء، لأن لقشره قيمة فيضمنه بها، وإن فسد ما فيه أو حلب محرم صيدا صاده في إحرامه ولو بعد حله، أو أحل ما صاده بالحرم ولو بعد إخراجه إلى الحل ضمنه، يعني يضمن الحليب بقيمته نصا مكانه أي الإتلاف. أما البيض فلقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، في بيض النعام قيمته ولأنه لا مثل له فوجبت فيه القيمة. وحديث ابن عباس طبعا المثلي يعني يفدى بمثله جزاؤه بمثله، وما ليس له مثل فإنه يؤدي قيمته. في وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، المراد قيمته، وأما اللبن فإنه لا مثل له من بهيمة الأنعام فكان فيه قيمته، يفعل بها كجزاء صيد لأنه لا مثل له، وإن كسر بيضة فخرج منها فرق وعاش، هنا لا شيء عليه طالما أن الفرخ لأنه عاش، لكن لو خرج منها ميتا فهو بذلك فيضمن بذلك، لكن لو خرج منها وعاش فلا يضمن لأنه لم يتلف شيئا. قال ولا يملك صيدا ابتداء بغير إرث، لا يملك محرم صيدا ابتداء أي ملكا متجددا بغير إرث فلا يملكه بشراء ولا هبة ونحوهما، ولو بوكيله أو نصب أحبولة قبل إحرامه فوقع فيها وهو محرم لخبر الصعب بن جثامة السابق، ولأن الصيد ليس محلا لتملك أصلا المحرم لتحريمه عليه كالخمر، ويملكه بالإرث لأنه لا فعل منه فيه فيشبه الاستدامة، وفي معنى الإرث تنصف الصداق وسقوطه، يعني من حيث الدخول في ملكه قهرا لا من حيث أنه ملكه متجددا. والحصر في كلام المصنف بالنسبة لقوله ابتداء كما يقول الشيخ الخلواتي عليه رحمة الله. قال وإن أمسكه محرما، قال فلو قبضه هبة، يعني لو قبض الصيد المحرم هبة أو رهنا أو بشراء لزمه رده إلى من أقبضه إياه لفساد العقد، وعليه أي على قابضه المحرم إن تلف الصيد قبله أي الرد، يعني قبل الرد الجزاء لمساكين الحرم مع قيمته لمالكه في هبة وشراء لوجود مقتضى الضمانين، وعلم منه أنه لا يضمنه لمالكه في رهن لأنه لا ضمان في صحيحه، ولذا قال في الرعاية لا يضمنه له في الهبة، وإن أرسله ولم يرده ضمنه لمالكه ولا جزاء عليه، وإن رده لربه فلا شيء عليه مطلقا. قال وإن أمسكه محرما، أمسك الصيد أو حلالا بالحرم فذبحه ولو بعد حله أو إخراجه من الحرم ضمنه وكان ما لغير حاجة أكله ميته. يبقى إن أمسك الصيد المحرم بالحرم أو الحلال، أو أمسكه حلال بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد حله من إحرامه، أو ذبحه ممسكه بالحرم ولو بعد إخراجه من الحرم إلى الحل ضمنه. لماذا؟ لأنه تلف بسبب كان في إحرام أو في الحرم، كما لو جرحه فمات بعد حله أو بعد خروجه من الحرم وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة نصا، ولو لصوله عليه لأنه محرم عليه لمعنى فيه لحق الله تعالى كذبيحة المجوسي فساواه فيه، وإن خالفه في غير. ومفهومه إن كان لحاجة أكله فمذكى لحل فعله، وقاله في الفروع توجيها عليه رحمة الله. قال وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم، يعني لغير حاجة أكله ميتة، وإن كسر المحرم بيض صيد حل لمحل، إن كسر المحرم بيض صيد حل لمحل يعني حل له أكله كلبن صيد حلبه محرم، لأن حله للمحل لا يتوقف على حلب ولا كسر ولا يعتبر فيهما أهلية فاعل، وكما لو كسره أو حلبه مجوسي وعلم منه حرمتهما على محرم باشر الحلب والكسر، طالما كان محرما يحرم عليه سواء باشر أو لم يباشرهما. قال ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية ولا يضمنه معها، ومن غضبه لزمه رده، ومن غصبه لزمه رده. معنى قال ومن أحرمه بملكه صيد لم يزل، يعني لم يزل ملكه عن هذا الصيد، لأن هنا لقوة الاستدامة هو ملكه قبل الإحرام فيكون في ملكه، ولا تزول عن يده الحكمية التي لا يشاهدها كبيته وكيد نائبه الغائب عنه، ولا يضمنه أي الصيد معها أي يده الحكمية إذا تلف، لأنه لا يلزمه إزالتها وهو ملكه ولم يوجد منه سبب في تلفه، وله التصرف فيه بنحو بيعه يبيعه ويهبه. ومن غصبه أي الصيد من يد محرم حكمية لازمه رده إليها لاستدامته عليه، من أخذه من صاحبه الذي كان ملكه قبل الإحرام فيلزمه أن يرده عليه. قال ومن أدخله الحرم أو أحرم وهو بيده المشاهدة، يعني من أدخل الصيد الحرم سواء كان محرم أو حلال الحرم المكي لازمه إرساله يتركه، أو أحرم رب صيد وهو بيده المشاهدة كخيمته أو رحله أو قفص معه أو حبل مربوط به لازمه إزالتها، يعني اليد المشاهدة عنه بإرساله في موضع يمتنع فيه لئلا يكون ممسكا له وهو محرم عليه كحالة الابتداء. قال لازمه إزالتها بإرساله وملكه باق، وملكه أي المحرم على صيده بيده باق عليه بعد إرساله لعدم ما يزيله، فيرده أي الصيد آخذه على مالكه إذا حل، ويضمنه قاتله بقيمته له لبقاء ملكه عليه، وزوال اليد لا يزيل الملك كالغصب والعرية، تتركه صحيح في الحرم لكن هو ملكه فإذا أخذ أحد يرد عليك. فإن لم يتمكن المحرم أو من دخل الحرم به من إرسال صيد بيده بأن نفره فلم يذهب وتلف بغير فعله، هنا إذا تلف بغير فعله لم يضمنه لأنه غير مفرط ولا متعد، فإن تمكن من إرساله ولم يفعل هنا يضمنه لأنه سبب في تلفه، وإن لم يرسله ولا ضمان على مرسله من يده قهرا لزوال حرمة يده المشاهدة، ولأنه من الأمر بالمعروف، فإن استمر ممسكا له حتى حل هنا الملك باق لأنه لا يزول الملك بالإحرام. قال ومن قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع، قال رحمه الله تعالى ومن قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع. ومن قتل صيدا صائلا، في صيد يصول عليه يعني جاء ليقتله، مثلا جاء حمار وحشي وأراد أن يضربه برجله أو يده فقتله، يدفع عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه، يعني أخذه من السبع أو خلصه من الشبكة حتى يطلقه، أو قطع منه عضوا متآكلا لم يحل ولم يضمنه ولو أخذه، هنا لا شيء، عضو متآكل حتى لا تسري الأكل إلى بقية الجسد فيتلف. ومن قتل يعني هو محرم صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يحل ولم يضمنه لأنه التحق بالمؤذيات طبعا، وزي كالكلب العقور كالأدمي الصائل سواء خشي معه تلفا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو أهله، صال عليه أو على ماله أو على أهله، أو قتل صيدا بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه، هنا لم يحل ولم يضمنه لأنه مباح لحاجة الحيوان، أو قطع محرم منه أي الصيد عضوا متأكلا فمات لم يحل ولم يضمنه لأنه لمداواة الحيوان، أراد أن يداوي هذا الحيوان أشبه مداواة الولي محزوره وليس بمتعمد قتله، هو لم يتعمد قتله فلا تتناوله الآية، ولو أخذه أي الصيد الضعيف محرم، أخذ الصيد الضعيف محرم ليداويه فوديعة، يعني لا يضمنه طالما أنه هو يعني حكمه حكم الوديعة لا يضمنه، إذا أخذ صيدا ضعيفا ليداويه ويطعمه فتلف في يديه فهو كالوديعة فلا يضمنه طالما أنه لم يفرط ولم يتعدى، لا يضمنه بلا تعد ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي ولا في محرم الأكل إلا المتولد، ويحرم بإحرام قتل قمل وصبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما، ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي. جميل. قال رحمه الله تعالى ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي، في تحريم حيوان إنسي كبهيمة الأنعام ودجاج لأنه ليس بصيد، طالما ليس بصيد فيجوز له، وقد كان صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه في الحرم تقربا إلى الله تعالى، وقال أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر. ولا تأثير لحرم وإحرام، يعني في محرم الأكل ككلب وخنزير ونمر وأسد وذئب وفهد هذا كله يقتل لا شيء فيه، إلا المتولد بين أهلي وحشي أو بين مأكول وغيره كسمع فيحرم قتله في الإحرام والحرم. لماذا؟ من باب التغليب للحظر للحرمة، ويفدي إن قتله فدى. قال: ويحرم بإحرام قتل قمل وصبانه من رأسه، يأخذ القمل من رأسه ويقتله، أو بدنه أو ثوبه، ولو برميه لما فيه من الترفه بإزالته، يتركه أشبه قطع الشعر، ولا جزاء فيه أي القمل، لأنه لا قيمة له، أشبه البراغيث، ولأنه ليس بصيد. ولا يحرم قتل براغيث وقراد ونحوهما كدلم وبق وبعوض، لأن ابن عمر قرض بعيره بالسقيا، أي نزع القراد منه فرماه، وهذا قول ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال: ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي في الحل والحرم عموما، يعني ثعبان، أسد، ثعلب سيؤذي، ومع وجود أذن ودونه، قتل كل مؤذن غير آدمي. لحديث عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. حيث مطوى في معناها كل مؤذ، وأما الآدمي غير الحربي فلا يحل قتله إلا بإحدى الثلاث للخبر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح لا بالحرم صيد ما يعيش في الماء ولو عاش في بر أيضا، كسلحفات وسرطان وطير الماء بري، طير الماء بري، ويضمن جراد بقيمته، ولو بمشي على مفترش بطريق، وكذا بيض طير أتلف لحاجة مشي. جميل جدا. قال رحمه الله تعالى: ويباح لمحرم وغيره لا بالحرم صيد ما يعيش في الماء، السمك عموما الكائنات المائية يجوز له أن يصيدها. طب إن كانت بر مائية؟ قال: ولو عاش في بر أيضا، سلحفاة بر مائية، وسرطان، لقول تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأما البحري بالحرم فيحرم صيده، لأن التحريم فيه للمكان، فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر. وطير الماء بري، لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على محرم صيده وفيه الجزاء. ويضمن جراد، ويضمن جراد يعني إذا أتلف الجراد المحرم سواء باشر قتله أو أعان على قتله، لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه كالعصافير بقيمته، لأنه غير مثلي. قال: ولو بمشي على مفترش بطريق، ولو بمشي محرم على جراد مفترش بطريق، وإن لم يكن له طريق غيره، لأنه أتلفه لمنفعة نفسه أشبه ما لو اضطر إليه، وكذا بيض طير أتلفه محرم لحاجة مشي عليه فيضمن. إذا أتلف البيض بأنه داس عليه، أو أتلف الجراد الذي على الأرض بأن داس عليه في الطريق، فإنه يضمنه، يعني يضمنه بقيمته. قال: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، أراد أن يحلق شعره، احتاج إلى حلق الشعر لملئه بالقمل ومثل هذه الأشياء، حلق كما في حديث كعب بن عجرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: احلق وافعل كذا وكذا وكذا. قال: ويفدي لو احتاج إلى هذا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وحديث كعب بن عجرة: وألحق بالحلق باقي المحظورات، ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى نصا. وكذا لو اضطر كمن بالحرم، إذا اضطر إلى ذبح صيد فله ذبحه وأكله، وهو ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها أي الميتة، بأن يكون مضطرا، وإن رمى محل صيدا ثم أحرم قبل إصابته ضمنه، لا إن رماه محرما ثم حل قبل إصابته اعتبارا بحالة الإصابة فيهما. قال: المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، يبقى المحرم لا يعقد، لا يزوج ولا يتزوج. قال: عقد النكاح فيحرم، ولا يصح من المحرم، فلو تزوج محرم أو زوج أو كان وليا أو وكيلا فيه لم يصح نصا، تعمده أو لا، سواء كان متعمدا لذلك أو غير متعمد نصا. لحديث مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج. ولمالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. وعن علي وزيد معناه، رواهما أبو بكر النيسابوري: ولأن الإحرام يمنع الوط ودواعيه، فمنع عقد النكاح كالعدة. قال: إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا فدية فيه وتعتبر حالته. قوله إلا في حق النبي يعني ليس بمحظور. لحديث ابن عباس طبعا هذا الحديث رد من وجوه، ويعني رد كلام ابن عباس كأنه كان وهما من ابن عباس رضي الله عنهما. قال فليس محظورا لحديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم، لكن روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولأبي داود تزوجني ونحن حلالان بسرف. ولأحمد والترمذي وحسن عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. أبو رافع قال ابن المسيب، سأل ابن المسيب رحمه الله إن ابن عباس أوهل أو قال أوهم، رواهما الشافعي أي سبق وهمه إلى ذلك. وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد أنه خطأ. ثم قصة ميمونة متعارضة وحديث عثمان لا معارضة له، فإن ثبت فعله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به جمعا بين الأخبار ولا فدية فيه، لأنه عقد فاسد، عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا، وتعتبر حالته أي العقد لا حال التوكيل. فلو وكل حلالا صح عقده بعد حل موكله، يعني لو وكل محرم حلالا يبقى العقد صحيح أي الوكيل بعد حل موكله، لأن كل منهما حلال حال العقد. ولو وكله حلالا فأحرم فعقده حال إحرامه لم يصح، ولم ينعزل وكيله بإحرامه فإذا حل عقده. يعني ولو وكله، يعني لو وكل الحلال في العقد حلالا فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه أي الموكل، لم يصح العقد للخبر طالما هو في الإحرام، ولم ينعزل وكيله أي الحلال في العقد بإحرامه. يعني أنا الآن فإذا حل عقده وكيله لزوال المنع عقده وكيله، يعني أنا وكلت رجلا بأن يعقد لي وأنا محرم، لو عقد لي وأنا محرم لا يصح هذا العقد. طيب لو أنا أحللت يبقى الوكالة صحيحة ويحرم لي بعد العقد بعد الإحرام. قال ولو قال عقد قبل إحرامي قبل، لو قال الموكل إن هذا الذي وكلته عقد لي قبل إحرامي قبل قولي قبل ذلك ولم ينفسخ العقد، يعني لم يفسد هذا العقد. ولو قال يعني لو وقع العقد ثم اختلف الزوجان بقال الزوج عقد قبل إحرامي وقالت الزوجة بعد الإحرام قبل قول الزوج لدعواه صحة العقد، ثم انطلق قبل الدخول، يعني انطلقها قبل الدخول وكان أقبضها نصف المهر فلا رجوع له به، يعني وإن لم يكن أقبضها فلا طلب لها به لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد. يعني النهاردة الكلام يقبل الذي يقبل في صحة العقد من عدم كلام الزوج، وهو الذي هو أدرى وهو أدرى. قال وكذا إن عكس فقالت عقد قبل إحرامك وقال بعد فيقبل قوله أيضا، يقبل قوله عقد في الإحرام فيكون فاسدا لأنه يملك فسخة فقبل إقراره به، لكن يلزمه نصف المهر في الثانية لأن إقراره عليها غير مقبول ويصح النكاح. ومع جهلهما أي الزوجين هل وقع قبل الإحرام أو بعد الإحرام، بأن جهلا هل وقع العقد حال إحرام أحدهما أو إحلالهما، لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة. وإن قالت الزوج تزوجتك وقد حللتي وقالت بل وأنا محرمة صدق هو، يعني الزوج لما تقدم، وتصدق هي يعني في نظيرتها في العدة، بأن قالت الزوج تزوجتك بعد انقضاء عدتك وقالت له بل قبله ولم تمكنه من نفسها فقولها هو الصواب. لماذا؟ لأنها مؤتمنة على نفسها. قال ومتى أحرم الإمام الأعظم أو نائبه امتنعت مباشرته له، ومتى أحرم الإمام الأعظم أو نائبه امتنعت مباشرته أي المحرم منهما له أي للنكاح للخبر فلا يعقده لنفسه ولا بولاية عامة، ولا تمنع مباشرة نوابه للنكاح بإحرامه بالولاية العامة، فلهم إذا كانوا حلالا تزويج من لا ولي لها لأن المنع منه فيه حرج بخلاف نائبه في تزويج نحو ابنته، فليس له عقده بعد إحرامه حتى يحل. أما تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم إذا كانوا حلالا فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه. قال وتكره خطبة محرم كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه لا رجعته وشراء أمة لوط. وتكره خطبة يعني أن يخطب امرأة ومحرم أو يخطب حلال محرمة، لحديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كما يكره له خطبة عقده أي النكاح خطبة النكاح وتأتي لدخولها في عموم ولا يخطب، وكما يكره له حضوره وشهادته فيه أي النكاح بين حلالين. نقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح، ولا تكره رجعته أي المحرم لمطلقته الرجعي، إن طلق امرأته طلاقا رجعيا فيجوز أن يراجعها محرم لأنها إمساك، ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال، وكالتكفير للمظاهر. قال: ولا شراء أمة الوطء، لأن الشراء واقع على عينها وهي تراد للوطء وغيره، ولذلك صح شراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح، فإنه على منفعة البضع خاصة، ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية لأنها مشركة. قال: الثامن وطء يوجب الغسل، وهو يفسد النسك قبل تحلل أول وعليهما المضي في فاسده يفسده. هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام. وطء، شايف أن محظورات الإحرام متفاوتة في إحداثها في الحج، في جسد الحج، ما ممكن يكون يفدي ولا شيء فيه، وممكن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، فيكون هذا المحظور إيش يا شباب؟ فيكون هذا المحظور، يكون هذا المحظور سببا في فساد حجه، لكن يلزمه المضي في الحج ثم يعيده مرة أخرى. قال: الثامن وطء يوجب الغسل. ما هو الوطء الذي يوجب الغسل؟ وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا أو دبرا من آدمي وغيره، وهو الذي هو حد الزنا. يعني لو أنه حصل مماسة خارجية بدون تغييب الحشفة لا يجب به الحد، لا يجب به الحد، بخلاف لو غيب الحشفة وهي رأس الذكر في فرج أصلي سواء قبل أو دبر من إنسي أو غير إنسي، من آدمي أو غير، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث هو الجماع، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهو أي الوطء يفسد النسك قبل تحلل أول، حكاه ابن المنذر إجماعا قبل التحلل الأول ولو بعد وقوف نصا، لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا، وحديث من وقف فعرف فقد تم حجه أي قربه وأمن فواته، ولا فرق بين عامد وناس بالنسبة للجماع، وجاهل وعالم، ومكره وغيره، لما تقدم عليهما أي الواطئ والموطوء المضي في فاسده، يعني فاسد النسك، ولا يخرج منه بالوطئ، من الحج بالوطئ. وروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، وحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وروي مرفوعا أمر المجامع بذلك، أنه يتم الحج والعمرة، أنه معنى يجب به القضاء فلم يخرج به منه كالفوات، فيفعل به الإفساد كما كان يفعله قبله من وقوف وغيره، ويجتنب ما يجتنبه قبله من وطء وغيره، ويفدي لمحظور فعله بعده. يعني إن أفسد الحج بالوطء قبل الإحلال فيفعل مثل الحجيج في كل شيء، إن ارتكب حضورا فمن طيب وغيره فكذلك يفدي ويمضي في كل المناسك. قال: ويقضي فورا إن كان مكلفا، يعني من فسد نسكه بالوطء كبيرا كان أو صغيرا نصا واطئا أو موطوءا فرضا كان الذي أفسده أو نفل، سواء كان العمرة والحج كان من فريضة أو تطوعا، فيقضي فورا يعني حين الاستطاع، لقول ابن عمر: إذا أدركت قابلا فحج وأهدي، إذا أدركت يعني استطعت يعني. وعن ابن عباس وعبد الله بن عمرو مثله. قال: رواه الدارقطني والأثرم، وزاد: وحل إذا حل، إذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما، إن كان المفسد نسكه مكلفا، لأنه لا عذر له في التأخير، وإلا يكون مكلفا بل بلغ بعد انقضاء الحجة الفاسدة فيقضي بعد حجة الإسلام فورا لزوال عذره حتى ولو لم يكن مكلفا. ويحرم من أفسد نسكه في القضاء من حيث أحرم أولا بما فسد إن كان إحرامه به قبل ميقات، لأن القضاء يحكي الأداء يعني مثله فيما يفعل فيه، ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه فيتعلق بموضع الإيجاب كالنذر، وإلا يكن أحرم بما فسد قبل ميقات بل أحرم منه أو دونه إلى مكة، فإنه يحرم منه أي الميقات، لأنه لا يجوز مجاوزته بلا إحرام. قال: ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء. ومن أفسد القضاء يعني فوطئ فيه قبل التحلل الأول، قضى الواجب الذي عليه بإفساد الأول، ولا يقضي القضاء كقضاء صلاة أو صوم أفسده، ولأن الواجب لا يزداد بفواته بل يبقى على ما كان عليه. يعني إذا هو حج في العام الأول فأفسد حجه بالجماع، فجاء في القضاء أفسده كذلك بالإيش؟ بالجماع، فنقول له اقضي الأول ولا تقضي القضاء، اقضي الأول ولا تقضي القضاء. قال: ونفقة قضاء مطاوعة عليها ومكرهة على مكره. يعني الآن هو أراد أن يجامع امرأته فطاوعته فنفقتها في القضاء عليه، طب إذا أكره امرأته وهي لم ترد وأرادت دفعه فلم يندفع، فهنا نفقتها في القضاء عليه لا عليها، وهذا معنى قوله ونفقة قضاء مطاوعة عليها ومكرهة على مكره، ومكرهة على مكره. قال ونفقة قضاء مطاوعة عليها ومكرهة على مكره. قال وسن تفرقهما يعني واطئ وموطوء في قضاء من موضع وطئ، فلا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط، يعني المكان الذي وطئها فيه في القضاء يفترق عنها. قال وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ فلا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه إلى أن يحل حتى لا يتكرر الأمر، هذا حفظ لحجهما. وذكر في ذلك أن رجلا جمع امرأته ومحرمان فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتم حجكما ثم ارجعوا عليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يؤكل أحد منكما صاحبه ثم أتم مناسككما واهديا. الحديث رواه سعيد بن منصور والأثرم عن عمر وابن عباس ونحوه نحو الحديث. قال والوطء، قال رحمه الله تعالى وبعده لا يفسد، الوطء بعده أي التحلل الأول لا يفسد نسكه، لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النح ينحران جزورا بينهما، يعني قبل التحلل الأول، إذا أفسد بعد التحلل الأول يعني جاء ورمى جمرة العقبة الكبرى وذبح وتحلل وجاء وجمع أهله هنا ينحر جزور لا يفسد، لكن لو قبل التحلل الأول يفسد، لو بعده لا يفسد. وليس عليه حج من قابل، رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال وعليه شاء، أي الواطئ بعد التحلل الأول شاء لفساد إحرامه، وعليه المضي للحل فيحرم منه ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف للزيارة محرما، لأن الحج لا يتم إلا به لأنه ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى قبل الحج وتحل. قال وعمرة كحج، يعني عمرة وطئ فيها كحج، يعني فيما سبق تفصيله، فيفسدها وطء قبل تمام سعي لا بعده، أي السعي وقبل حلق لأنه بعد تحلل الأول، وعليه لوطئه في عمرته شاه لنقص حرمة إحرامها عن الحج لنقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعته سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده وقبل الحلق. قال ولا فدية على مكره، المرأة التي أكرهت على ذلك لا فدية عليها. ثم قال التاسع المباشرة دون الفرج لشهوة ولا تفسد النسك، يعني المباشرة هو يقبلها يحضنها يمس بشرتها. قال التاسع المباشرة دون الفرج لشهوة ولا تفسد النسك، من المرأة للرجل، الرجل للمرأة فيما دون الفرج لشهوة للذة واستدعاء الشهوة المنافي للإحرام، ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لأن نوعه يوجب الحد، ويأتي تفصيل ما يجب بها. ثم قال رحمه الله والمرأة إحرامها في وجهها، وهذا ما سنتناوله في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس الموعد. أسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق والسداد والثبات، وأن ييسر لنا هذا الأمر حتى يتم في نعمة وعافية ويسر وسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، ومن أراد التوسع فلينظر دروس الموسعة في شرح المنتهى وغيره. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.